الناس في هذه الأيام أن يعتكف الإنسان في بيته أو في مصلاه وأن يقبل على الصلاة وعلى الذكر وعلى قراءة القرآن، لا، إن الأمر أعم من ذلك وأشمل بكثير. فكل مطيع لله جل وعلا فهو عابد ذاكر، أي عمل قام به على حسب شرع ربه يريد به التقرب إلى الله جل وعلا يعتبر ذلك العمل عبادة، وعليه فالذهاب إلى مجالس العلم عبادة، والجلوس في البيت لذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن والتنفل من الصلوات عبادة، وهكذا سائر الطاعات عبادة. لكن إذا تزاحمت العبادات واجتمعت فينبغي على الكيس الفطن أن يقدم أهمها وأقربها إلى الله جل وعلا. وحقيقة إن دروس العلم إذا كانت نافعة ينبغي على المسلم من ذكر وأنثى أن يقدمها على ما سواها من العبادات، فكل العبادات بإمكانه أن يحصلها عندما يجد متسعا من وقته في ليل أو في نهار. وأما هذه العبادة الجليلة فربما فاتته، ولا يقول الإنسان إنه يعلم نفسه فمجلس علم يحضره فقط، ربما علق قلبه بربه جل وعلا وأنقذه من ضلالات وبدع وخرافات. ولذلك مجالسة العلماء تحيي القلوب كما تحيا الأرض الميتة بماء المطر. نعم إخوتي الكرام، أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي رواه الشيخان عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. ولم تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا عام للصنفين الذكور والإناث، وفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فحضور مجالس العلم ضرورية للصنفين. قال مرة الشياطين لرئيسهم اللعين إبليس: نراك تفرح بموت العالم كثيرا ولا تبالي بموت العابد، أي عندما يموت كأنه لم يمت، فلماذا تبتهج بموت العالم؟ فقال: إن العالم يفسد مخططاتنا، ما نحكمه من حيل لإضلال الناس يفسده علينا بكلمة واحدة. عندما يبين شريعة الله جل وعلا والناس يهتدون للتي هي أقوى. ثم قال: تعالوا حتى أريكم كيف نلعب بالعباد ويلعب بنا العلماء. فذهبوا إلى عابد وسوس له الشيطان قائلا: هل يستطيع الله جل وعلا أن يدخل هذه الدنيا وأن يوجدها في بيضة؟ فقال العابد: لا، لا يستطيع هذا. فقال الشيطان: كفر من حيث لا يدري، أرأيتم كيف نفعل بالعباد؟ ثم ذهب إلى العالم فقال له: هل يستطيع الله أن يدخل هذه الدنيا على سعتها في بيضة؟ قال ومن يمنعه؟ قال وكيف سيدخلها؟ قال يكبر البيضة ويصغر الدنيا ويقول لها كوني فتكون، فهو على كل شيء قدير. فقال أرأيتم كيف يفعل بنا هذا العالم؟ ذاك كفر من حيث لا يدري. وسوس الشيطان لعابد خرج إلى الصلاة فرأى ثأرة ميتة، فوسوس له الشيطان أن يرحمها وأن يضعها في جيبه، ولا يدري أنها نجسة وأنه إذا صلى وهو يحملها لا تقبل صلاته. هذا حال العباد. فلا بد من البصيرة في دين الله جل وعلا، لكن دروس العلم التي ينبغي على الصنفين أن يحضروها مجالس العلم النافعة، لا مجالس القصاص الفارغة التي عمت بها المساجد في هذه الأيام إلا ما رحم ربك. حضرت البارحة، لا أقول من بعيد، وكلما أحضر موعظة في هذه البلاد يفرى كبدي من الهم والغم. حضرت البارحة بعد العصر موعظة في أحد المساجد في المعمورة، الدرس من أوله لآخره تخريف وكذب على الله اللطيف، من أوله لآخره يشرح قول الله جل وعلا قلنا اهبطوا منها جميعا. من المعني بهذا الخطاب؟ آدم وحواء على نبينا عليهما صلوات الله وسلامه، وإبليس والحية. ماذا أعلم من فعالي؟ قلت اللهم سلط عليه حية وأرح الأمة منه. حية آدم وإبليس وحواء والحية، اهبطوا منها جميعا. ثم كيف دخل إبليس الجنة وقد طرده الله منها قبل أن يحصل لآدم ما حصل من الأكل في الجنة؟ فيقول إنه دخل في جوف الحية، جاءت الحية ودخل إبليس فيها فدخل إلى الجنة. هي حيل على الله. إذا بإمكان إبليس أن يدخل في جوف حية يدخل إلى بيتي ولا أراه، هل سيخفى على من لا تخفى عليه خافية وهو على كل شيء قدير؟ فدخل إبليس في جوف الحية إلى الجنة، فوسوس بعد ذلك لآدم فأكل منها. والدرس كله يدور حول هذا. ثم طردهم الله جل وعلا وقال اهبطوا منها جميعا. هل نزلوا في بقعة واحدة أو في بقاع مختلفة؟ الدرس ثلث ساعة كله كما قلت لكم تخريف وكذب على الله. أورد الأقوال فقال قيل نزلوا دفعة واحدة في مكان واحد، لكن المعتمد أنهم نزلوا متتابعين. أول ما نزل آدم في بلدة فرنديب من بلاد الهند، وعلى تحليله الجغرافي هو يقول فرنديب كانت تسمى من قريب بسيلان، لعله يقصد سيلان، يقول بلد الشاي سيلان التي هي في سريلانكا الآن، يقول في سريلانكا. ثم علق على هذا هو وقال وإنما غيروا اسمها سرنديب، هذا لأمر مقصود لأن الشيطان له مدخل في تغيير الاسم. أي مدخل؟ قال يطمس المعالم الإسلامية كما هو الحال. يقول في مصر لما حصل بينها وبين سوريا وحدة سموها الجمهورية العربية المتحدة ليطمسوا اسم مصر الذي ذكره الله في القرآن. يعلم الله. هذا هو التخريف في بيوت الله، هذا هو التخريف في بيوت الله. ثم قال هذا كل تغيير الأسماء وراءها الشيطان. فلما كان اسم مصر مبارك زين لهم الشيطان أن يسموها بالجمهورية العربية المتحدة. هذا آدم. ثم علق تعليقا بعد ذلك يتناسب مع تخريفه بأنه لما نزل معه أربعة أعواد من الجنة وأنتم تحضرون البخور من الهند وما شاكل هذا. لا إله إلا الله. وأما أمنا حواء المسكينة هضمها حقها وما تكلم عليها إلا أنه قال نزلت في جدة فقط. وأما الحية فقال نزلت، هذا على حسب ما سمعت البارح، ما أقول ما سمعت فقط. وأما الحية فيقول نزلت في بيتان، يقول بيتان يوجد بلدة في بلاد الشام وبلدة في إيران، المعتمد أنها بلدة إيران، يقول فيها حياة كثيرة وما يمكن العيش فيها لولا أن سلط الله حيوانا اسمه العرفط يأكل الثعابين والحيايا، وإلا ما استطاع أحد أن يعيش في تلك البلاد. وأما إبليس فنزل في البصرة، قال ولذلك رأيتم الحرب والضرب في هذه الحوادث. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول يقول هو وهذا من قديم الزمان البصرة فيها هذه المشاكل لأن إبليس فيها. لا إله إلا الله. فإذا كان الدرس بهذه الصورة فحقيقة يحرم على الإنسان من ذكر أو أنثى أن يستمع ذلك الهذيان. ونعجب حقيقة غاية العجب، افرض أن هذا الكلام صحيح، افرض ما فائدة تحديث العامة به في هذا الوقت؟ أليس من الواجب أن ترشدهم إلى أحكام الصيام وبيان شريعة الرحمن وما هم فيه من تقصير وأن تحذرهم من ذلك؟ تخريفي ما يتعلق بالهند وفي جدة وفي بيسان وفي البصرة، لا لنا لها. فإذا كانت دروس العلم كذلك تجب مقاطعتها ويحرم الجلوس إليها. ولذلك كان أئمتنا يقولون من نعمة الله على الحدث على الشاب في أول عمره أن يوفقه الله إلى شيخ من أهل السنة والجماعة ليتعلم على يديه عقيدة أهل الحق وليغرس في قلبه حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام على يدي ذلك الشيخ الصالح، حتى بعد ذلك إذا كبر أسس القلب على تقوى فلا يضره شيء بإذن الله جل وعلا. فالأخت الكريمة عندما تقول هل الذهاب إلى مجالس العلم أفضل أم بقاؤها في المنزل أفضل للعبادة؟ أقول لو علمت معنى العبادة التي يحبها الله جل وعلا لما سألت هذا السؤال، ولعل الجواب ظهر. مجالس العلم من أفضل العبادات وأقربها لله جل وعلا، وينبغي أن يحضرها الذكور والإناث. نعم، إذا كان يترتب على خروج المرأة فتنة أو مشكلة أو تقصير في حق واجب فإذا تمتنع عن هذا وتكلف من ينقل لها هذا من محارمها. والأشرطة في هذه الأيام لعلها تسد هذا الفراغ عند النساء، ولا أقول يحرم عليهن المجيء إلى دروس العلم من أجل وجود الأشرطة، لا. فحقيقة المرأة عندما تحضر إلى بيت الله جل وعلا هذا بيت سيدها وبيت ربها، ولها حق في دخوله كما للرجل حق. لا تمنع إناء الله مساجد الله كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا استأذنت المرأة زوجها للذهاب إلى المسجد فما ينبغي أن يمنعها. فكما أنه هو يذهب إلى بيت سيده ومالكه وخالقه ومدبر أمره، هي تذهب أيضا لتجد الأنوار والبركات في ذلك البيت الذي أسس لذكر الله جل وعلا ولتعلم شرع الله جل وعلا. يضاف إلى هذا أن المرأة عندما تجتمع مع أخواتها الصالحات وتراهن في بيت رب الأرض والسماوات يحصل في قلبها من النور والبهجة والكبور، ويحصل عندها من الجد والنشاط في طاعة الله جل وعلا ما لا يحصل لو كانت منفردة. وإذا كان أهل الفساد راعوا هذا في دور فسادهم فما اقتصروا على إفساد المرأة في بيتها فيما جعلوه في البيوت من غزو عن طريق وسائل الحرام ووسائل الإجرام، ما اقتصروا على هذا، إنما أسسوا لإفساد النساء أندية يصرف عليها أكثر مما يصرف على المساجد، دورات في أندية النساء في أندية الفتيات لتعليم السباحة، ويؤتى بكافرة لتعلمهن هذا، وليس المقصود تنشيطهن على الإطلاق، إنما المقصود القضاء على حيائهن وعفتهن، دورة لتعليم اللغة الإنجليزية والفرنسية، دورة لتعليم الغناء والموسيقى والرقص، وحقيقة كل واحدة تتشجع بالفاسدة الأخرى. فإذا كان جند الشيطان يطبقون هذا لإفساد بنات المسلمين، فينبغي على جند الرحمن أن يضعوا طريقة لتحصين النساء المسلمات، فعندما يجتمعن ببعضهن يحصل لهن كما قلت من النشاط والالتزام والمعنويات، وكل واحدة تشد أجر أختها ما لا يكون لو جلست منفردة في قعر بيتها. فإذا لو أمكنها أن تحصل هذه العلوم عن طريق الشريط تفوتها تلك الفائدة التي أشرت إليها، وقد أذن نبينا عليه الصلاة والسلام لها بأن تذهب، وما ينبغي أن يمنعها من ذلك مانعا، وينبغي أن يتقي الرجال القيمون على النساء في هذا الأمر أن يتقوا ربهم، وأن يحثوا النساء على الذهاب فضلا عن الإذن لهن إذا استأذن. فهذا مطلوب أن تحضر المرأة وأن يحضر الرجل مجالس العلم، فهي من أعلى وأفضل العبادات وأعظم القربات عند رب الأرض والسماوات. سؤال ثاني يسأل بعض الإخوة الكرام: ما حكم العطر الذي يحويه بعض الكحول في نهار رمضان، وهو الذي يسمى بهذه الأيام بالكولونيا باللسان الدارجي، عطور طيب فيها كحول، ما حكم التطيب بها؟ التطيب بها من حيث الصيام لا أثر على الصيام، كما لو تطيب بها أو بغيرها، لكن لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينجس بدنه بالطيب الذي يحوي شيئا من الكحول، فالكولونيا نجسة وحكمها حكم البول، ومن وضع شيئا منها على جسمه فقد تنجس عضوه، لا تصح صلاته إلا بعد أن يغسل ذلك المكان، وإذا أصاب الثوب فهو نجس، فكونوا على علم بهذا الأمر الذي فشى في هذه الأيام. ولعل كثيرا من الناس يذهبون لصلاة الجمعة ويتطيب بالكولونيا، وهذا كما قلنا هو أثر الجهل الذي حصل في الأمة، ولذلك لا تقبل العبادة ولا يحصل خشوع فيها، عبادة لا تقبل كيف سيكون حالها؟ وأحيانا يقف الإنسان في الصف بجوار من ينجس نفسه بالعطور الفرنسية أو البريطانية فيشم رائحة، حقيقة إن رائحة الحمام أطهر وأطيب منها، وهو يرى أنها عطور شرقية أو غربية اشتراها ونجس بدنه بها. هذه الكحول مسكرة، وكل مسكر خمر، والخمر نجس بنص القرآن. يقول شيخنا المبارك عليه رحمة الله في أضواء البيان في إيداح القرآن في القرآن بالقرآن في الجزء الثاني صفحة 129 عند آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول الشيخ المبارك بعد أن بين أن كلمة رجس تفيد النجاسة المغلظة، وعلى هذا فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتطيب به وهو المعروف في اللسان الدارجي بالكولانيا نجس لا تجوز الصلاة به. ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر، وما معه في الآية بوجه من الوجوه كما قاله الإمام القرطبي وغيره. قال مقيده عفى الله عنه، يعني الشيخ محمد الأمين جعل الله قبره روضة من جنات النعيم، لا يخفى على منصف أن التضمخ بالطيب المذكور والتلذذ بريحه واستطابته واستحسانه مع أنه مسكر، والله يصرح في كتابه بأن الخمر رجس في هنا فيه، فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه إنه رجس كما هو واضح. ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر، فلو كانت فيها منفعة أخرى لبينها، كما بين جواز الانتفاع بجلود الميتة ولما أراقها. واعلم أننا استدل به سعيد بن الحداد القروي على طهارة عين الخمر بأن الصحابة رضي الله عنهم أراقوها في طرق المدينة، ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك، ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما نهاهم عن التخلي في الطرق لا دليل له فيه، فإنها لا تعم الطرق بل يمكن التحرز منها، لأن المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر كثيرة جدا بحيث تكون نهرا أو سيلا في الطرق يعمها كلها، وإنما أريقت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها، قاله الإمام القرطبي وغيره وهو ظاهر. إخوتي الكرام، وهذه المسألة كنت أجبت عنها في كلية التربية في البنات في أبها عندما سألني عنها أخوات الطالبات، وقلت إن الكولونيا نجسة ولا يجوز للمسلم أن ينجس بدنه وأن يضمخ جسمه بها، فدخل بعض العميان ممن يدرسون مادة الفقه، والبلاء عندما يأتي من أهله، لو كان يدرس مادة أخرى لربما خفت الوطأة، فذكروا له هذا الحكم وهو ليس له شيء من الالتزام بأمور الشرع، يلبس البنطلون والقميص الذي في نصف الكم مع أنه أعمى ولا لحية ولا شارب، ويدرس الفقه في كلية التربية. فقال له الطالبات هذا، قال من يقول هذا؟ هذا جاهل، الكولونيا نجسة. ثم في المحاضرة التي بعدها أحضر زجاجة من الكولونيا ورشها على نفسه، أعمى الله بصيرته كما أعمى بصره، رشها على نفسه من رأسه إلى بدنه رجليه، وقال الآن أنا تطيبت وسأصلي بكم صلاة الظهر هناك في الكلية، والجريئة تمتنع عن الصلاة ورائي. ثم أخبرت المسؤولين وقلت إذا وصل الانشطاط إلى هذا الحد هو عما قريب سيطيب البنات، إذا طيب نفسه الآن وأقر وترك سيطيب البنات بعد ذلك، غاية ما فعل به أنه نقل من مكان إلى مكان فقط، من غربية إلى شرقية، أما أنه يعني يقال هذا البلاء نتخلص منه، لا، ليذهب يفسد من مكان في مكان آخر. وأنا والله لأن أخر من السماء إلى الأرض أيسر وأحب علي من أن أكذب في دين الله أو أن أقول في شريعة الله ما لم يقرره أئمتنا الكرام. والخمر نجسة نجاسة مغلظة عند الفقهاء الأربعة. ولما ذكرت هذا كان بعض طلبة العلم معنا في أبها قال لا دليل على التنجيس. قلت رفقا بنفسك أيها الإنسان، رفقا بنفسك أيها الإنسان، قال قلنا معها الأنصاب والأزلام وليست بنجسة. قلت كما قال القرطبي والمفسرون خرجت من تلك بدليل الإجماع على أنها طاهر، لأن الحجر إذا نحت صنما فالأصل أنه حجر ماه ليس بنجس، فخرجه بقاء على الأصل لأنه هو في الأصل طاهر، خرج من دليل التنجيس بدليل الإجماع وبقي ما عداه وهو الخمر نجس نجاسة مغلظة، فقال أنا لا أقتنع بهذا. قلت إذا لم تكن الخمر نجسة نجاسة مغلظة، إذن الذي يحرم شربها فقط، فإذا اقتناها الإنسان وأراد أن يدهن بدنه كل يوم منها ليشم ريحها ينبغي أن يكون على مذهبك إنه جائز. قال لو وضعها على بدنه لا يتنجس بدنه. الخمر لا يتنجس بدنه؟ قال نعم. قلت له رحمة الله على الإمام ابن تيمية عندما أدرك مقصود الشارع فقال الخمر إذا كانت مائعة فهي كالبول، والمسكر إذا كان جامدا فهو كالعذرة. ولذلك يقول الحشيش والأثيم حكم العذرة، كما لو حمل الإنسان غائطا. والخمر وهكذا المسكر من كولونيا وغيره الذي فيه كحول حكمه حكم البول. فهو يستدل بما أجاب عنه أئمتنا، يقول لو كانت نجسة لما أراقوها في طرق المدينة تتنجس. قلت هاتي إلى المدينة المنورة وأنا أذهب معك وأيتات من الخمور، ثم سبها إذا بقي منها قطرة على وجه الأرض خلال 5 دقائق خذ ما تريد، الأرض رملية، وعندما ينزل فيها أمطار السماء الغزيرة ما تبقى المطر في الأرض الرملية دقائق. ليست أرض، قلت له، مزفة مثل الآن بلاط إن صببت الخمر يقف عليها، أرض رملية. والإنسان عنده تنكة خمر أو عكة من خمر، فنزل تخريم الخمر فشقوها وأراقوها في الطرق، يعني بقيت متجمعة والناس يمشون عليها يخوضون فيها بأرجلهم، فهذا يدل على أنها طاهرة. لما سبت غارت وما بقي منها قطرة ظاهرة. فانتبهوا لهذا إخوة الكرام، هذا السؤال الذي يسأل عن الكولونيا. إذا تطيب الصيام باقي كما هو، وليس هذا شيء دخل لجوفه، لكنه عسى الله عندما تطيب بشيء نجس. والطيب الذي عم في هذه الأوقات كونوا على حذر منه، إما طيب لا كحول فيه من الأدهان الطبيعية، وإما لا داعي للتطيب، وإما خذ زيت الزيتون وتطيب به وهو أحسن أنواع الطيب. زيت الزيتون خذ وانسح به لحيتك رائحة طيبة، وبعد ذلك يعطيها لمعان ويقوي الشعر ورخيص وحلال بالنسبة. لا إله إلا الله. وإذا أردت أيضا لا هذا ولا ذاك، كان العرب يقولون أطيب الطيب الماء، اغتسل كل يوم 2 أو 3 لتذهب عنك الروائح الكريهة، ولا تاعي لأن تضع هذا الطيب على رائحة العرق التي تفوح منك. أطيب الطيب الماء. ما هو القول الحق في الذهب المحلق مع بيان الأدلة والرد على من قال بتحريمه على النساء؟ السؤال الثاني، في الصلاة بعض الناس يضيق ذرعا بإلصاق القدم بالقدم، وربما اشتد في النكير على من أراد فعل ذلك، فهل الأفضل أن لا يتحرى الإنسان ذلك أم ماذا؟ أما الجواب الثاني على السؤال الثاني أجيب عليه قبل الأول لأنه أقصر وأيسر. إخوتي الكرام، يسن للمصلين إذا كانوا في جماعة أن يلصقوا المنكب، مجتمع العضد الذي هو مكان مجتمع العضد والساعد، مجتمع العضد والكتف، المنكب بالمنكب، فكل واحد منكبه بمنكب الذي بجواره عن يمينه وعن شماله. ويسن إلصاق الكعب بالكعب، فتلصق كعبك بكعب الذي عن يمينك وهكذا عن شمالك. وقد بوب الإمام البخاري على هذا بابا في كتاب الأذان في الجزء الثاني صفحة 211 بشرح الحافظ ابن حجر، فقال باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. ثم روى معلقا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رأيت الرجل مما يلزق كعبه بكعب صاحبه. وهذا الأثر المعلق رواه الإمام أبو داود وابن خزيمة في صحيحه وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال النعمان بن بشير: وكان الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. هذه السنة. فإذا صلى يلصق ويلزق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، والكعب معروف هو العظم الناس في جنب القدم هذا البارز. هذا إذا ألزق الإنسان منكبه بمنكب من هو عن يمينه وشماله وفرج رجليه تفريجا طبيعيا فيلتصق يلتزق الكعب بالكعب. لكن بعض الناس في هذا الوقت يريدون أن يمسكوا الأمر من ذنبه كما يقال بين المناكب ذراع، ثم يأتي يريد أن يفرج بين رجليه كأنه بعير. في الحقيقة هذا لا يجوز ولا ينبغي، فأن تشد صاحبك إليك في بدء الصلاة ليلتصق المنكب بالمنكب. وأما الأعالي لو أردت أن تدخل شيئا كبيرا وصندوقا يدخل بينك وبين الذي بجوارك تريد فقط أن تسد عن طريق رجليك، فهذا خلاف السنة. فالذي يريد أن يحافظ على السنة تثبت السنة بجميع جهاتها، لا يحصل تفريج في الصف كل واحد ممتد هكذا، إذا سجدتم بعد ذلك سيبقى بينك وبين صاحبك فرجة رغم أنفك. إذا وسعت رجليك في القيام كيف ستنفخ نفسك في حال السجود والقعود؟ فإذا السنة تضبط كما شرعها نبينا عليه الصلاة والسلام، يلصق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب. فإذا فرط الناس في هذا لا داعي أن تجهد نفسك تأتي بعد ذلك تفرج رجليك، هذا لا داعي له. نعم من البداية احفظ واضبط الكيفية الشرعية. ولذلك كان النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: إذا أردت أن أفعل هذا مع أحدكم ينظر كأنه بغل شموس. حقيقة في هذه الأيام إذا جرمت إنسانا إليك ابتعد، وعندما تريد أن تقرب رجلك برجلي يشدها. لكن كما قلت إلصاق الكعب بالكعب، وهذا المسلمون كأنهم في غفلة عنه، يظنون أن المراد من تسوية الصلاة أن يجعل رؤوس الأقدام متحاذية. هذا غلط. من الذي قال تتحاذى رؤوس الأقدام؟ هذا قدمه طويل هذا صغير. الذي يلتصق فقط هو الكعب بالكعب، قدمك بعد ذلك أصابعك أطول من أصابعه تقدمت، ما لنا ولهذا. ولذلك انظروا في مساجد المسلمين وانحطاطهم يضعون خطا. من الخط؟ ليمسك عليه الأصابع ويضيع سنة إلصاق الكعب بالكعب. ما لنا ولا الخطوط؟ تجعل كعبك مع الكعب الذي عن يمينك وعن شمالك ملتصقان. إذا التصق الكعب يكون ما بين القدمين فرجا مستطيلة. أما الناس الآن من يريد أن يلصق تراه السياسي يريد أن يلصق في رؤوس الأقدام، تبقى أيضا الأرض المفتوحة كأنها زاوية منفرجة خلاف السنة. فالصق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، الاعتدال سيكون طبيعي والصف كأنه بنيان مرصوص. فإذا فرط الناس في هذا ماذا نفعل؟ أحوالنا كلها بدع وخلاف السنة في صلاتنا وفي غيره. ماذا يفعل الإنسان إذا وجد؟ هل يعني يشترط أن يفرج؟ لا، لا تفرج، لا تفرج رجليك ولا تجهد نفسك، ولا داعي أن تكون بهذه الصورة المبتذلة في الصلاة، فهو يجر نفسه أن تفرج رجليك حتى أحيانا يكون يعني يتحامل على نفسه بحيث يتكلف. حقيقة هذا خلاف السنة، فلا بد من وعي عند تطبيق السنة. وبعض الناس ويعلم الله فعلوا هذا معي مرارا، ووالله لو وضع رجله على رأسي لتحملته وأمكنه من رجلي، وأراه يدوس عليها أضعها تحته به يعني بزيادة حتى يضع قدمها على قدم إنشاء، تراه يضع أصابعه فوق أصابعي. هذه السنة أم هذه بدعة؟ ما دخل الآن وضع الأصابع على الأصابع، تريد أن تجعل رجلك فوق رجلي وتراه ليس هو قف، طول الصلاة يحك برجلك، طول الصلاة يحك برجلك، ويريد يطبق السنة، يا عبد الله ليست هذه سنة. فلذلك لابد من تطبيق السنة كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، من بداية الصلاة يعجل المسلمون هيئتهم، يلصقون ويلزقون المنكب بالمنكب والكعب بالكعب. طبيعي بعد ذلك طول الصلاة تبقى هذه الحالة سوية، إلا إذا واحد منهم طرأ عليه حدث خرج ويتقاربون، لكن ما عدا هذا انتهى، هو التصقوا. أما في البداية بين المنكب والمنكب والكتف والكتف كما قلت مقدار رمح، كيف إذا ستلصق الكعب بالكعب والقدم بالقدم؟ فإذا فرط في الأعلى فرط في الأسفل انتهى الأمر. فالسنة لابد من أن تطبق كما قلت بالصفة الشرعية. فإذا حصل التفريط ماذا نفعل؟ كما تصلي أحيانا بجوار من يشرب دخان، أما يقتلنا في الصلاة، والله يقتلنا قتلا، يقتلنا قتلا، كأن الإنسان في ديارة في حال وجوده في المسجد، عندما يتنفس ذلك التنفس الخبيث من أجر رائحة الدخان، أما يوجد هذه يوجد ماذا نعمل؟ هذه أحوال المسلمين الردية. كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا شم من صحابي رائحة بصل ليس رائحة دخان يطردونه حتى البقيع، يطاردونه إلى البقيع. الآن ماذا؟ تدخل للمسجد رائحة الدخان وعلبة الدخان، وبعضهم لما يريد يسجد يضعها أمامه حتى على السجود. فإذا دلالات بدع، فابتلينا بهذا العصر الهابط، ماذا نعمل؟ نفوض أمرنا إلى الله. فأنت من البداية إذا وجد من بجوارك فيه خير وآنست منه الرشد ويصلي صلاة شرعية اسحبه، بحيث يلتصق منكبك بمنكبه وكعبك بكعبه. ما حصل هذا ماذا تعمل؟ التفريط ما أكثره الذي يقع فيه الناس. وأن الأمر الأول الذهب المحلق مع الأدلة والرد على من قال بتحريم. إخوة الكرام، الأدلة وردت عن نبينا عليه الصلاة والسلام بالنسبة لذهب النساء على نوعين وعلى صنفين.